إذا حصلت وفاة وبدأ النساء بالنواح، هل نذهب ونعزي علما أننا نسمع النواح، أم نترك الذهاب للعزاء لعدة أيام ثم نذهب للعزاء أهل الميت بعد ذلك؟ تذهبوا للعزاء وتنصحون يا أبو الخير. إذا سمعتم النور فعزلوه وتقولوا يا فلان صاحب البيت علمهم صاحب ميت من النوح صاحب ميت يعذب ما يناح عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين تحريم النوح، قال النائحة إذا لم تكن قال الوضع تقوم يوضيانا وعليها شبال من قطرة وادعوا من جرمة المياه المحرمة ينبغي التحذير منها. وجعل رسول النائحة والمستمعة مقصودا أن هي يعني ينصحون ووجهون ولا يترك تعزيتهم، يعزون وينصحون ولي البيت وأصحاب البيت ويقال له ينصح هؤلاء ويذكر هؤلاء ويمنعهم المياه. نعم شيخ غفر الله لك، بناء على الكلام هذا اللحوج انا ما اقول يقولون حفظتهم ذا المره كم من مره، اذا جاء خارج النحش حق ولد ولا حق بنت يغطرفون الكلم كله ابوه ما يقول يعني علمون هذا ما يفهم يقول اطراف الناس سواء الحوج ولا مو علمهم يعلمون. نعم لا يغطرف مع الجنازه، لا لا اله الا الله ولا بالصياح ولا غيره. السنه عند الجنازه الخشوع السكوت، تذكر الموت وأهواله، وما يقال للميت وما يحصل له من نعيم أو عذاب. كان السلف مع الجاهل يسكتون ويستعينون بما بينه وبين الله التفكير والنظر فيما يقع حق الميت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.